السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، انتهينا ولله الحمد والمنة من بابين، باب المياه وباب الآنية، ونبدأ إن شاء الله في باب آداب الخلاء والاستنجاء. نعم. نعم. نعم. ودليل هذا الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا أيها الإخوان لأن هذه الكنف والحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين وتجتمع فيها وتكثر فيها، والحماية من الشياطين أن يستعيذ العبد بربه منها وأن يبسمل، فإنها مهما بلغت قوتها ومهما بلغت عظمتها عند نفسها لا يمكن أبدا أن تقاوم عظمة الله وقوة الله. فأعظم علاج نعالج به أنفسنا من استيلاء الشياطين علينا أن نسلك تجاهها الطرق الشرعية والسبل المرعية التي قررها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الكنف وهذه الحمامات ودورات المياه هذه محتضرة، فإذا تقول بسم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الكنيفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله، فليقل بسم الله. نعم. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالضم، المراد بها ذكران الشياطين وإناثهم، وأما بالتسكين فالمراد بها الشر، والمحفوظ هو رواية الضم فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي رواية: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بدون لفظ اللهم، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها، فتقول اللهم تارة وتترك هذا القول تارة أخرى. هل يكتفى بقول بسم الله؟ الجواب: نعم، يكتفى ببسم الله، نقول بمشروعية الجمع بينهما. طيب، فإن قلت ظاهر حديث أنس كان إذا دخل الخلاء قال، فإذا هذا ذكر مشروع عند دخوله للخلاء. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين الأدلة الدالة على كراهية ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء؟ نقول: إن خير ما فسرت به السنة هو السنة، وقد ورد في رواية صحيحة: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، فهذا كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالمراد به إذا أردت وعزمت على القراءة. فهذه أذكار يطلب قولها قبل الدخول في الخلاء حتى يحصل للعبد كمال الحفظ قبل دخوله في هذه المواضع. نعم. مسألة مهمة جدا، وهي أن الأذكار التي قبل الدخول إنما هي هذان الذكران فقط: البسملة والاستعاذة، ولا نعلم حديثا صحيحا يثبت شيئا غيرها، كقول بعض الناس: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا قول لا دليل عليه، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فنكتفي في بالسنة الواردة الصحيحة في هذا المقام، والله أعلم. نعم. وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره فيما نعلم. وبرهان هذا ما في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أي أسألك يا ربي مغفرتك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلة من هذا القول في هذا الموضع المخصوص، ونقول العلة الثانوية والله تعالى أعلى وأعلم أن العبد لما يسر الله له التخفف من الأذى الحسي الذي يكون في بقائه عطبه وهلاكه سأل ربه أن يخفف عنه الذنوب التي هي الأذى المعنوي والتي يكون في بقائها عطبه وهلاكه. فكما أن الإنسان تخفف من هذا الأذى فأراد أن يتخفف من الأذى الذي سيوجب له النار والعياذ بالله. حتى يكون الإنسان قد تخفف من نوعي الأذى، من الأذى الحسي بخروج هذا الخارج القذر من بدنه، وكذلك من الأذى المعنوي بقول غفرانك. فهي من جملة المواضع المناسبة لتذكر العبد ذنوبه حتى يحدث منها استغفارا ويحدث منها توبة. وفي هذا فائدة، وهي استغلال الشارع للمناسبات. فينبغي للداعية أن يكون على هذه السنة وهذا المنهج، فيستغل المناسبات في إبداء دعوته. مناسبة العيد، مناسبة اجتماع الأقارب، مناسبات الكسوف والخسوف، فهذه المناسبات تكون قلوب الناس فيها حاضرة. ربما لا يتسنى للداعية أن يقول شيئا من المواعظ أو يقول شيئا من الخير أو تعليم الناس الخير إلا في مثل هذه المواضع، فاستغلال المواقف في تذكير الناس بالآخرة مطلوب. فانظر كيف جعل الشارع استغفارا عند الخروج من الخلاء استغلالا واهتبالا لهذا الموقف حتى لا يفوت على الإنسان. ولما رأى النبي صلى الله لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حلة وأعجبوا بها، فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها، فاستغل هذا الموقف في تذكير الناس بهذا الأمر. فإذا هذه قاعدة من قواعد الدعوة، وهي اغتنام الفرص المتاحة للدعوة مطلب في الدعوة. وأما الأذكار الأخرى فإننا لا نعلمها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأذكار قبل الدخول ذكران وبعد الدخول ذكر واحد. فإن قلت وكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فنقول هذا حديث ضعيف، لأن فيه رجلا يقال له إسماعيل المكي، إسماعيل بن إبراهيم المكي، وهو ضعيف الحديث. لا يصح في الدخول إلا الذكران السابقان، ولا يصح في الخروج إلا هذا الذكر فقط. نعم. وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، مع أننا لا نعلم سنة عينية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ولكن متفق عليه بين العلماء. فقد أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن السنة للداخل للخلاء أن يقدم رجله اليسرى والخارج يقدم رجله اليمنى. وهنا قاعدة لا بد أن تحفظوها تقول: إذا انتقل العبد من المكان المفضول إلى الفاضل يقدم اليمين، وإذا انتقل من المكان المفضول إلى الفاضل من الفاضل إلى المفضول قدم الشمال. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء فلا جرم أنه سيدخل من مكان فاضل إلى مفضول فيقدم رجله اليسار. ولعموم قول الفقهاء رحمهم الله تعالى تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عدا. نعم. عكس مسجد ونعل، يعني أن المسجد الدخول فيه عكس الدخول في الخلاء، والخروج من المسجد عكس الخروج من الخلاء. فالانتقال من بقعة الشارع إلى المسجد هذا انتقال من مكان مفضول إلى فاضل فتقدم فيه اليمين، والخروج من المسجد إلى الشارع مكان تنتقل فيه من فاضل إلى مفضول فتقدم فيه الشمال ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قوله ونعل، ونعل يعني يستحب للإنسان إذا انتعل أن يبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. يعني أن تكون اليمنى أولاهما لبسا واليسرى وأخراهما خلعا، اليمنى أولاهما لبسا وأخراهما خلعا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، ولا جرم أننا نتزين بلبس النعل، فمن السنة أن تزين رجلك اليمين باللبس قبل الشمال. وإذا خلعت هذه الزينة من السنة أن تبدأ بخلع زينة الرجل اليسرى قبل زينة الرجل اليمنى. نعم. أقول أيها الإخوان، لقد تقرر عند العلماء أن آداب الخلاء توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من آداب الخلاء إلا وعلى إثباته دليل من الشرع، لأنها آداب نتعبد لله عز وجل بها. والعبادات توقيفية على النص كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئا من آداب الخلاء قبلية كان أو بعديا أو أثنائيا إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. فهمتم هذه القاعدة؟ طيب، إذن قول المصنف رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى، هذا يستدل عليه المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وهو حديث سراقة، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت أهل الحديث مثله. فبما أنه ضعيف فلا نجعل هذا من جملة آداب الخلاء، فيجلس الإنسان كيفما اتفق على الصفة التي تتوافق مع راحته وتتفق مع فطرته، فيجلس الإنسان كيفما اتفق. فالقول الصحيح أنه ليس هذا من السنة، لأن اعتماد كونه سنة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فالقول الصحيح إخراج هذا الأدب من جملة آداب الخلاء لعدم ورود ما يدل عليه. نعم. وهذا الأدب يعمل به الإنسان فيما إذا أراد قضاء حاجته في الصحراء في الفضاء. واعلم رحمك الله تعالى أن قضاء الحاجة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بولا أو غائطا، فالمطلوب في البعد ليس هو البول وإنما هو الغائط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، فربما أبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ميلا أو أكثر، يعني كيلو وزيادة، يبعد عن أصحابه حتى يقضي حاجته، حتى لا يسمع له صوت ولا يشم منه ريح. وهذا من باب كمال تحقيق الأمر بستر العورة. فإن قلت وهل يكفي عن البعد الدخول في الخلاء، فأقول نعم، هذا فيما إذا كان الإنسان في البنيان، فدخول الكنيف ودخول دورات المياه يكفي عن البعد، لأن البعد إنما يطلب إذا كان الإنسان في الخلاء. وأما إذا كان بين البيوتات فإنه يكتفي بدخول الكنيف كما نص على ذلك أهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيوت في السطح أحيانا، ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فإن قلت والبول أو يطلب فيه البعد، فأقول لا، إذا تحقق مع القرب ستر العورة. ولذلك في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنهما، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، فلا يطلب في البول البعد لخفة الحدث ولعدم وجود الرائحة المنتنة التي تنفر الناس وتسيء إليهم. فإذا بال الإنسان قريبا من الناس ولكن مع كمال ستر العورة فلا حرج عليه. وأما الغائط فهو يطلب فيه البعد إن كان في فضاء أو دخول الكنيف إن كان في البيوتات. نعم. وهذا أمر واجب يجب على الإنسان حال قضاء الحاجة أن يستتر لعموم الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته كاشفا عن عورته. فأخرج ابن السكن وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغوط لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. وفي الحديث الآخر إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. فعموم الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة توجب استتار الإنسان حال قضاء الحاجة. نعم. فإن قلت وهل هذا الاستتار واجب أو سنة، فأقول واجب إن كان ثم من ينظره وسنة إن لم يكن ثم من ينظره، واجب إن كان ثم من ينظره وسنة إذا لم يكن ثم من ينظره. نعم. نعم. وبرهان هذا حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله مكان الرخوة، أو قال أتى دمثا في أصل حائط فبان. وهذا يطلب، والحديث إن شاء الله حسن لغيره، هذا الحديث حديث حسن لغيره. طيب، فإن قلت وهل ثمة علة عقلية نظرية، فأقول نعم، لأن الإنسان لو بال على محل قاسي كحجر أو زجاج أو حديد أو غير أو أرض صلبة، بلاط أو سيراميك أو شيء، فلربما تناثر شيء من البول وعاد على ساقيه وقدميه. فيستحب للإنسان حال البول أن يبحث عن مكان رخو كرمل أو أرض ينكتها بعود أو حصاة أو غير ذلك، حتى إذا وقع واصطدم البول بالأرض لا يرجع عليه على قدميه أو ساقيه شيء من رشاشه. ويستدل على هذا بأدلة عامة، وهي الأدلة الدالة على وجوب التوقي من النجاسات. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتنزه وأن يتحفظ من عود رشاش البول عليه. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الإنسان يستحب له حال البول أن يبحث لبوله مكانا رخوا، أي دمثا، أي دمثا. نعم. ولذلك استحب جمع من الفقهاء أن لا يبول الإنسان مقابل الريح الشديدة. لما؟ لأنه ربما ردت الريح عليه بوله. وهذا وإن لم يكن فيه دليل خاص، إلا أنه يستدل عليه بالأدلة العامة الآمرة بالتوقي والتحفظ من النجاسات. نعم. نعم. هذان أدبان لا أعلم لهما دليلا من السنة الصحيحة، بل ولا أعلم لهما أيضا دليلا من قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أما الأدب الأول فقالوا يستحب للإنسان إذا فرغ من بوله أن يضع يده، أن يضع إصبعه أو يده على مقدم فتحة شرجه ثم يمرها إلى أصل ذكره، فهذا هو العرق الذي يخرج منه البول. فيقول حتى يخرج ما كان متبقيا في العرق، ونقول هذا لا أصل له، لأن العبد إنما يحاسب على ما خرج، وأما ما استتر وبقي فإنه لا حكم له، لأن القاعدة المتقررة عندنا أنه لا حكم للنجاسة في الباطن. فأنا والله أعلم أرى أن هذا من التنطع الذي لا ينبغي أن يقال به، وربما يكون فاتحا لباب الوساوس على الناس، وهو باب إذا فتح أوله فلا يكاد يغلق آخره إلا بكلفة شديدة. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن بقية البول في الذكر كبقية اللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حركته در، يعني كلما حركت هذا البول فإنه سوف يخرج، ولكن إن تركته فإنه يقر. فحتى لا يدخل العبد في مثل هذه الأوهام والخيالات والوساوس، هذا لا نجعل هذا من جملة آداب الخلاء لعدم وجود الدليل. ومثله الأدب الذي بعده، قال: ونتره ثلاثا. والنتر هو إمساك الذكر من رأسه أو من جذره ثم جذبه بقوة ثلاث مرات، وهذا لا نعلم له دليلا صحيحا. وإنما يروى فيه حديث عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة. ولكنه حديث ضعيف لوجود مجهولين فيه، فإن عيسى بن يزداد مجهول، وأبوه وأباه كذلك مجهول. والمتقرر في قواعد التحديث أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه. فإذا لا نجعل هذا من جملة المستحبات، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. فضلا عن كون الأطباء أثبتوا أن جذب الذكر دائما مما يوجب تفلت أعصابه فلا يستمسك البول فيه. نعم. في نسخة ليستنجي في غيره. وهذا أدب مطلوب فيما إذا كان الإنسان قد ملأ البقعة بالبول، فيستحب له حال الاستنجاء ألا يستنجي في نفس البقعة التي تغوط أو بال فيها خوفا من وقوع الماء على شيء من البول أو الغائط، فيتلوث بدنه أو تتلوث ثيابه، فهو من باب كمال التطهير، فهو من باب كمال التطهير. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه. حديث جيد. لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه، فقطعا لدابر التلوث بالنجاسات، ومن باب كمال التوقي منها والتحفظ عنها، ومن باب قطع دابر الوساوس والأوهام الإبليسية، نقول استنجي في غير موضعك الذي تغوطت فيه، والله أعلم. نعم. وهذا يستدل عليه بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وفي الحديث مقال عريض عند أهل العلم رحمهم الله. فإن قلت: ولماذا ينزع خاتمه؟ فأقول: لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله، فقد كتب 3 أسطر: محمد رسول الله، كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره. ولأن المطلوب تعظيم ذكر الله عز وجل، فإن تعظيم ذكره من تعظيم حرماته وشعائره الدالة على وجود التقوى في القلب. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن باب تعظيم ذكر الله عز وجل يتنزه الإنسان من أي شيء فيه ذكر الله من الأوراق أو الخاتم أو شيء عليه فيه ذكر الله، ينبغي له أن يتنزه عنه ويجعله خارجا من باب احترام أسماء الله عز وجل. فإن أسماءه حقها، فإن أسماءه عز وجل حقها أن تعظم وأن تجل وأن ترفع جنابها وأن تقدس ويعرف قدرها، وليس من تعظيمها أن يدخل بها العبد دورة المياه المخصصة لقضاء الحاجات. فإن قلت: وهل هذا مطلقا؟ الجواب: لا، ليس مطلقا، وإنما قيده المصنف بقوله: إلا لحاجة. فإذا خاف الإنسان من وضع هذه الأوراق التي تشتمل على شيء من ذكر الله خارج الخلاء أن تسرق أو تضيع أو تتلف أو تطيرها الريح، فحينئذ لا بأس بذلك، لأن المتقرر أن الكراهة ترفعها الحاجة، فقصار الأمر أنه مكروه، وإذا احتجت ارتفعت الكراهة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. وهذا يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولأن هذا أدخل في باب ستر العورة حتى لا ينظر إليها لا قريب ولا بعيد، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يرفع ثوبه ويجعله في رقبته وهو لا يزال قائما، وإنما يرفع ثوبه شيئا وشيئا فشيئا حتى يتكامل رفع ثوبه عند استقراره جالسا على الأرض لقضاء حاجته. فهذا يستدل عليه بالدليل الخاص وبالدليل العام الآمر بوجوب ستر العورات، وبالنظر أيضا لأن هذا أدعى لاستتار عورته وعدم انكشافها عند الغير. نعم. طبعا هذا الأدب وهو رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إنما يطلب إذا كان الإنسان يخشى من نظر غيره، وأما إذا دخل دورة المياه لوحده فإننا نجزم أنه ليس ثمة من ينظره، فليتصرف كيفما شاء. ثم قال رحمه الله، اقرأ: وكلامه فيه. القول الصحيح أن الكلام 3 أقسام: كلام مباح، وكلام بذكر. أنا قلت 3 أقسام ولا قسمان؟ لا، قسمان تؤول إلى 3 أقسام. الأول الكلام المباح، كأعطني هذا، أبعد عني هذا، أعطوني الثوب، أعطوني السراويلات، أعطوني الفوطة ونحو هذه الكلمات. هذه كلمات مباحة لا بأس بها في أصح قولي أهل العلم، لأننا لا نعلم دليلا يمنع الكلام المباح في الخلاء. وأما حديث أبي سعيد لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتهما يتحدثان، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لأحدهما ها أن يكشف عورته أمام الرجل الآخر. وأما كلمة يتحدثان فإنها كالوصف الكاشف، بمعنى أنهم يعني يكشف عورتهما، يكشف كل واحد منهما عورته عند الآخر وكأن وهو يتحدث، وكأن الأمر عادي ولا يعنيه، وكأن الأمر ليس بشيء. فليس هناك دليل فيما أعلم يمنع الكلام المباح، فللإنسان أن يتكلم بالكلام المباح في الخلاء. القسم الثاني أن يكون الكلام ذكرا، والذكر ينقسم إلى قسمين: الذكر العام كالتسبيح والتهليل وغيره، والذكر الخاص وهو القرآن. الذكر العام وهو التسبيح والتهليل وغيره، والذكر الخاص وهو القرآن. فأما قراءة القرآن في الخلاء فهي حرام قولا واحدا، فهي حرام قولا واحدا. أنتم معي ولا لا؟ ماشي معي؟ طيب نروح للقسم الثاني. طيب الذكر العام كالتسبيح والتهليل وإجابة المؤذن وتشميت العاطس وغيرها، هذه تنقسم إلى قسمين: أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. ضعتها. أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. فأما التسبيح المطلق أو الذكر العام المطلق الذي لا سبب له فإنه لا يقال مطلقا في الخلاء، لا سرا ولا جهرا، ما لا داعي. وأما الأذكار المقيدة بأسباب معينة فهل تقال ولا لا؟ هي على قسمين أيضا. في صبورة؟ لحظة في صبورة؟ طيب اثنين من اللي ورا يروحون يجيبون صبورة سووا خير، أو ثلاثة ولا فاهمين بدون صبورة؟ واضحة بدون صبورة؟ طيب يلا. طيب انتبهوا. لا خلاص يقولون فاهمين خلاص. الأذكار المقيدة تنقسم إلى قسمين: إما أن تتحقق مصالحها الشرعية بقولها سرا في الخلاء فيما بينك وبين نفسك، وإما ألا تتحقق مصالحها الشرعية إلا بقولها جهرا. فما تحققت مصلحته بقوله سرا فإنه يقال فيما بينك وبين نفسك من غير جهر، حرك به شفتيك فقط لكن من غير جهر. وأما ما لا تتحقق المصلحة الشرعية منه إلا بقوله جهرا فإنه لا يقال في الخلاء، فإنه لا يقال في الخلاء. ولذلك إذا عطس الإنسان هل يحمد في الخلاء أو لا يحمد؟ الجواب يحمد في الخلاء. أيوة في الخلاء يحمد، لأن الحمد فيما بينه وبين نفسه ذكر له سبب ولا لا؟ فهو من الأذكار المقيدة للمطلقة في هذا الموضع، وتتحقق المصلحة الشرعية منه بقوله سرا، بقوله سر. طيب ولو سمع أذانا يؤذن وهو في بيت الخلاء هل يردد وراءه ولا ما يردد؟ الجواب نعم يردد وراءه، لأنه ذكر مقيد تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك، بل قال صاحب الزاد نفسه: ويسن لسامعه متابعته سرا. طيب فيما لو سمعت أحدا خارج بيت الخلاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشرع لك وأنت في بيت الخلاء أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم لا بأس بذلك، لأنه ذكر مقيد بسبب، وتتحقق المصلحة منه بقوله سرا في الخلاء. تقول فيما بينك وبين نفسك بدون ما تسمع أحد ولا بجهر، المنكر أن تذكر جهرا، وأما سرا فيما بينك وبين نفسك لا حرج عليك. طيب لو أن أحدا سمعك تعطس فقال يرحمك الله، هل يشرع لك أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم؟ الجواب لا، يعني يمكن الحاضر حول 50 ولا جاوب إلا 2. لما؟ الجواب لا صح، لا لك لماذا؟ لأن مصلحته شرعا لا تتحقق إلا بالجهر، يسمع من شمتك يسمع ردك، وأما أن تقوله سرا فيما بينك وبين نفسك فلا تتحقق المصلحة الشرعية منه. طيب سؤال خطير وعظيم، سؤال خطير وعظيم، لو أن الإنسان أراد أن يتوضأ داخل بيت الخلاء ومن المشروع قبل الوضوء التسمية، فهل يسمي ولا لا؟ سؤال خطير هذا. ايش تقول يا ابو عبد الله ابو سعد؟ يسمي في بيت الخلاء؟ في بيت الخلاء يسمي؟ ليه؟ لأنه ذكر مقيد بسبب تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء. طيب لو أنك سمعت أحدا يعطس خارج بيت الخلاء، فهل من السنة أن تقول له يرحمك الله؟ الجواب لا. لما؟ لأنه لا تتحقق منه المصلحة الشرعية إلا بقوله جهرا، فهنا تترك. طيب سؤال عظيم وخطير لك يا خالد، لو سلم عليك أحد وأنت في بيت الخلاء أترد عليه؟ الجواب نعم ولا لا؟ لا. لما؟ صح، لأن المصلحة الشرعية لا تتحقق بقوله سرا، بل لا بد أن نجهر به. إذن نعيد مرة أخرى المسألة. الكلام إما أن يكون كلاما مباحا وإما أن يكون بذكر. أحسن شيء التشجير. التشجير هذا استفدنا منه في وقت الطلب كثيرا جدا، تشجير المسألة ذات الأقسام المتعددة حتى تثبت في ذهنك، وانت شرحها ثابت تشجيرها في ذهنك، انتبهوا له. التشجير هذا استفاد منه الكثير، بل فيه يسمونها الفقه التشجيري الآن، الفقه التشجيري، وهي أن يصرح لك الأبواب بإيش؟ بتشجير. ترى أن جميع هذه المسائل ستة أسطر كلها منبثقة من هذه الشجرة. شنو نقول؟ أي نعم، الكلام إما أن يكون مباحا وإما أن يكون بذكر. أما الكلام المباح فمباح، وأما الذكر فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون بقرآن أو بذكر عام من تسبيح أو تهليل وتشميت عاطس أو غيره. أما القرآن فيحرم قراءة القرآن في الخلاء قولا واحدا، وأما الذكر فإنه ينقسم إلى قسمين، ذكر مطلق لا سبب له وذكر مقيد. أما الذكر المطلق فإنه لا يقال لا سرا ولا جهرا، يؤخر إلى أن تخرج. وأما المقيد فينقسم إلى قسمين، مقيد تتحقق منه المصلحة بقوله سرا، ومقيد لا تتحقق منه المصلحة بقوله سرا. فما الذي يذكر في الخلاء؟ ما يذكر شيء مرة؟ أنت معي قبل شوي ولا متمعي؟ ما كنت معي ها؟ انتبه. الذكر المقيد ينقسم إلى قسمين، ذكر تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء، وذكر لا تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء. فما الذي يقال في الخلاء يا ابو منصور؟ ما الذي لا يقال؟ ايه صوت شوي. اي نعم تتحقق، نعم. وأما ما لا تتحقق منه المصلحة الشرعية فلا يقال في الخلاء. ولذلك في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال وأنا على طهارة. فينبغي للإنسان أن يعظم ذكر الله عز وجل في هذه المواضع إلا فيما استثني. نعم. المراد بالشق، طبعا الشق مثلثة، شق وشق وشق كلها واحدة صحيحة. والمراد به الجحر الذي تحفره السباع والبهائم للاكتنان به. فإن قلت وما حكم البول فيه؟ فأقول على قول المصنف أنه مكروه، يكره للإنسان أن يأتي إلى جحر نملة أو جحر عقرب أو جحر ضب أو جحر شيء من السباع أو البهائم ثم يبول فيه. قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري ففي حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. فقيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. والحديث حسنه جمع من المحدثين كالإمام الألباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة. وأما من النظر فلأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن كل موضع يحصل بقضاء الحاجة فيه ضرر عليك فيمنع من قضاء الحاجة فيه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يلقي بيده للتهلكة، وكل سبب فيه عطبك وهلاكك أو تلفك أو ضررك أو إمراضك فلا يجوز لك أن تعرض نفسك للخطر بالبول فيه. فهذا الجحر لا يخلو، إما أن يكون من مساكن الجن، فكونك تأتي إلى مسكن من مساكن الجن فتبول عليهم فربما دخلوا في جسدك وآذوك كما حصل لكثير من الناس والعياذ بالله، فهذا أذى لإخوانك من الجن، والجن لا يجوز أن يتسلط عليهم أحد بالأذى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هذا الجحر ربما يكون جحر دويبة أو هامة سامة، فإذا أحست بقطرات البول خرجت ولدغتك لا انتقاما وإنما فرارا، وإنما فرارا، وربما يكون جحر حية فيخرج ويؤذيك. والأمر الثالث إن لم يكن لا مساكن جن ولا جحر شيء سام فإنه لا يخلو أن يكون جحر مخلوق من مخلوقات الله الضعيف الذي لا يجوز أن تصله بالأذى، أو تترك البسيطة كلها وتترك تلك الصحراء ولا يعجبك البول إلا في هذا الشق، فإن الأذى لا للمخلوقات الأصل فيه المنع، لا يجوز للإنسان أن يؤذي شيئا من المخلوقات حتى ولو كانت البهائم إلا بالمسوغ الشرعي. ولذلك حرم علينا الشارع أن نشحذ السكين والبهيمة تنظر، لأن هذا فيه أذى لمشاعرها، صحيح؟ وكذلك حرم علينا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتل أن نذبح البهيمة وأختها تنظر لها حتى لا تموت موتات قبل موتها الفعلي الحقيقي. وكذلك حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ ظهور الدواب بمجالس، إذا كانت الدابة واقفة انزل من على ظهرها، الأرض هي مجلسك، أما أن يجلس الناس على ظهور الدواب يسولفوا فيما بينهم والدابة واقفة فهذا يؤذيها. فكذلك أيضا لا يجوز لك أن تتسلط على هذه الهامة أو هذه الدويبة الصغيرة التي أرادت أن تستكن وأن تستجن من أعدائها بهذا الجحر أن تأتي أنت وتبول عليها، هذا فيه أذى لها في الحقيقة، والأذى الأصل فيه التحريم والمنع. أنتم معي ولا لا؟ فإذا كلام المصنف صحيح، ولكني أقول والله أعلم إن القضية ليست قضية كراهة بل قضية تحريم، فنحن لا نوافق المصنف فقط في مسألة الكراهة، فالصحيح أن هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وحقيقة النهي المطلق يفيد التحريم، ولا دليل أو لا قرينة نعلمها تصرف هذا الأمر عن بابه والله أعلم. نعم. ومس فرجه بيمينه، أي من جملة مكروهات أداء من مكروهات الخلاء أن يمس الإنسان فرجه بيمينه من باب الاستنجاء، فلا يجوز للإنسان حال البول أن يمس فرجه بيمينه لا فرجا ولا دبرا. فإن قلت وما برهان هذا، فأقول له أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولا يستطب بيمينه، ولا يستطب بيمينه. فهذه الأدلة تدل على هذه الكراهة، لكننا نخالف المصنف في الحكم عليها بالكراهة، بل القول الصحيح هو التحريم، يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ويحرم على الإنسان أن يجعل يمينه هي آلة الاستنجاء بولا كانت أو غائطة. فإن قلت ولماذا حكمت بالتحريم، فأقول لأن الأحاديث الواردة في النهي إنما تدل عليه، لأن حقيقة النهي التحريم إلا بصارف. فإن قيل أوليس مذهب الجمهور بالقول بالكراهة يعتبر صارفة، فأقول لا، لأن الصارف للأدلة الشرعية لا بد أن يكون دليلا شرعيا، وقول الجمهور يستدل له لا يستدل به، ولا يعتبر صارفا للوجوب من الوجوب إلى الند، ولا يعتبر صارفا كذلك من التحريم إلى الكراهة. فأصح الأقوال أنه منع كراهة، أنه منع تحريم لا منع كراهة. نعم. قال العلماء: إلا إذا كان في اليد اليسرى خلل أو جبيرة أو شلل أو مرض أو حرق يمنع وصول الماء إليها، فإذا كان ثمة عذر وحاجة وضرورة فلا جرم أن الضرورات تبيح المحظورات، فله الاستنجاء بيده اليمنى لوجود الضرورة الملحة والحاجة القصوى، والله أعلم. تقدم الدليل وتقدم الكلام عليها. المراد بالنيرين أي الشمس والقمر، فالمصنف رحمه الله تعالى حكم على أنه لا ينبغي ويمنع منع كراهة لمن يراد أن يقضي حاجته بولا غوائطا أن يستقبل شمسا أو يستدبرها أو يستقبل قمرا أو يستدبره. وهذه الكراهة لا أصل لها لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة، ولا نعلمها ثابتة ولو بأحاديث ضعيفة، حتى الأحاديث الضعيفة لا نعلم هذه الكراهة موجودة فيها. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح جواز استقبال النيرين بولا أو غائطا ما لم يفضي استقبالها أو استدبارها إلى استقبال البيت الحرام أو استدباره، بل ووجدنا في السنة ما يدل على جواز استقبال النيرين واستدبارهما. فإن قلت وأين، فأقول كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والشمس والقمر كلاهما أو أحدهما لا بد أن يكونا في المشرق أو المغرب. فإن قلت إن الأصحاب لا يثبتون كراهة بلا دليل، فأقول والله بعد البحث والتحري وجدنا لهم أقوالا تنسب إلى الشارع، وهو منها براء، كلها مرويات موضوعة مكذوبة مختلقة. فمنها مثلا قولهم إن الشمس والقمر كتب عليهما أسماء الله عز وجل، وهذا لا دليل عليه، لا بد له من دليل، لأن الأمر أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النص، ولا نعلم دليلا يثبت ذلك. ومنهم من قال إن معهما ملائكة تسيرها، فنقول نعم، وهذا الكون كله مسير بأمر الله ولا لا يجمع، والملائكة من الملائكة من تسير السحاب، إذن لا تستقبل سحابا ولا تستدبره، وهناك ملائكة للجبال، إذن لا تستقبل الجبال ولا تستدبرها، وهناك ملائكة تقبض الأرواح، إذن الميت لا تستقبله ولا تستدبره، وهناك ملائكة على الأرض سيارة في حلق الذكر وغيرها، إذا لا تستقبل ولا تستدبر. قال الإمام الشوكاني: فعلى هذا القول لو طردناه فإن قاضي الحاجة يحتاج إلى أن يخرج من هذا العالم أصلا حتى يقضي حاجته ثم يرجع إلينا، فالملائكة قد ملأوا الأرض والملائكة قد ملأوا السماء ولا يجمع. فإذا يا ينبغي اعتماد هذا القول مطلقا. ومنهم من قال إن العلة في ذلك أن الشمس والقمر يلعنانه، ونقول إن لعنتهما أمر غيبي لا بد في إثباته من دليل، لا بد في إثباته من دليل. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، هذه المسألة كراهة استقبال النيرين ليس لها أصل في الشرع، فالقول الصحيح جواز استقبالهما واستدبارهما، بس بشرط. ما هو الشرط؟ ما لم يفض استقبالهما واستدبارهما إلى استقبال البيت أو استدباره. مثل عندنا في المملكة الآن في الصحنة مثلا، أراد الإنسان أن يستدبر الشمس في حال الغروب، وقال أنا درست أن الشمس يجوز استدبارها، نقول لا تستدبر الشمس في هذه الحالة. لما؟ لأنك إذا استدبرت الشمس سوف تستدبر جهة الصلاة، لكن في المدينة وما جاء وما كان على سمتها لا بأس بالتشريق أو التغريب، والله أعلم. نعم. أما حرمة استقبالها واستدبارها فنحن نوافق المصنف عليه موافقة كاملة، والأدلة على ذلك كثيرة تربو على 19 دليلا بل أكثر. ففي الصحيح فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وكذلك ثبت النهي عنها عن استقبالها واستدبارها في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه، وفي السنن كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأدلة كثيرة تثبت هذا. وحقيقة النهي التحريم، لأن المتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فإن قلت هل هو التحريم المطلق أم التحريم المقيد؟ فأقول هنا نختلف مع المصنف رحمه الله تعالى. فالمصنف جنح إلى أن التحريم هو التحريم المقيد، ولذلك قال في غير بنيان، وبناء على ذلك ففي البنيان يجوز لك أن تستقبل أو تستدبر لوجود الساتر، وأما في الفضاء فلا يجوز لك لا أن تستقبل ولا أن تستدبر. وهذا قول مرجوح في الحقيقة مع أن له أدلته، لكنه قول مرجوح. فالراجح في هذه المسألة هو أن التحريم مطلق في البنيان والصحراء. يقول الناظم وإذا قعدت فلا تكن مستقبلا أيضا ولا مستدبرا سياني جهة الصلاة وحظر هذا مطلق، فالمنع في الصحراء والبنيان. والدليل على ذلك إطلاق الأدلة وعدم تفصيلها. فالأدلة التي نهت عن استقبال القبلة واستدبارها هي أدلة عامة مطلقة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد، والعموم على عمومه حتى يرد المخصص. فإن قلت عندنا أدلة تدل على الجواز فأقول أعطنا ثم ننظر في الاستدلال بها. قال خذ أولا وهو أقواها على الإطلاق ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن خلاص استدباره للكعبة دليل على أن النهي السابق مخصوص بالبنيان. أجاب العلماء والمحرمون التحريم المطلق عن ذلك بقولهم إن هذا الفعل وهو استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة هنا إنما هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وما كان من خصوصياته فلا تشركه أمته فيه. فإن قلت أولم تقرر لنا سابقا أن الأصل في الخصائص المنع إلا بدليل، وأين الدليل الذي يدل على أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا خاص به؟ أقول الدليل على ذلك استخفاؤه به وعدم إظهاره للناس، فإنه لو كان من الأفعال التشريعية التي يطلب فيها اقتداء غيره بها فلا بد أن يظهره عند جماعة تحصل بإظهاره عندهم الكفاية في التبليغ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخفى بهذا الاستدبار فوق ظهر بيت حفصة، ومن الذي ينظره فوق بيت حفصة حتى نجعل فعله هذا فعلا تشريعيا؟ فعلى هذا لا يكون قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فإن قلت أولم يره ابن عمر فنقول نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بصعود ابن عمر، لأنه لا يمكن أن يشرع لأمته شيئا يقتضي كشف عورته، فإنه كان إذا ذهب المذهب أبعد استخفاء على الناس استخفاء عن الناس، فكيف يكشف عورته لابن عمر حتى يعلم ابن عمر أن النهي السابق كان في غير البنيان؟ هذا لا يظن به برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إننا لا نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حال غفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إرادته لقضاء الحاجة، لأنه إنما كان يبعد عنهم من باب كمال الاستتار، فكيف يتبعونه في حال هو يريد الانفراد بها؟ واضح هذا ولا لا؟ فإذا ابن عمر صعد من باب الموافقة ونظر من باب الموافقة لا من باب قصد التتبع، واضح هذا ولا لا؟ ثم أضف إلى هذا أننا نجزم أن ابن عمر لم يطل النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النظر إلى العورة محرم سواء في ذلك عورة النبي عليه الصلاة والسلام أو عورة غيره من الناس. فابن عمر إنما لمح لمحة وعرف الصورة الإجمالية فقط، فربما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، وإنما كان قد فرغ من قضاء الحاجة، وإنما هو يستجمر، والاستجمار تجاه القبلة لا بأس به، إنما المحرم هو قضاء الحاجة. وخلاصة هذا أن هذا النص يرد عليه احتمالات قوية ولا لا؟ والمتقرر عند العلماء أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال، إذا تطرق له الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال. فإن قلت طيب ماذا تفعل بفعل ابن عمر في سنن أبي داود من حديث مروان بن الأصفر قال صحبت ابن عمر في السفر فأراد أن يبول فأناخ راحلته فبال، فقلت يا ابن عمر أولم ينهى عن ذلك؟ فقال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فنقول هذا موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا، انتبه. ومن أين استفاد هذا ابن عمر؟ من أين استفاده؟ من الحديث السابق الذي نحن جعلنا عليه احتمالات قوية ومقبولة عند الخصم، إلا إذا عانت وبدأ يورد علينا إرادات يعني غير واردة. فابن عمر إنما فعل ذلك اجتهادا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة. ثم أضف إلى هذا أن العلة من حرمة استقبال القبلة واستدبارها ليس لوجود الساتر وعدمه، فإن بيننا وبين الكعبة الآن سواتر كثيرة جدا، ستار المسجد وستار البيت اللي وراء المسجد والبيت اللي وراء بيت المسجد والبيت اللي وراء بيت المسجد والجبال التي وراء البيوت والجبال التي وراء الجبال، فبيننا وبينها سواتر كثيرة، أنت معي ولا لا؟ فإذا ليست القضية قضية وجود الساتر أو عدمه، وإنما القضية احترام الجهة التي يستقبلها المسلمون بوجوههم، فلا يجوز انتهاكها. ولذلك في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البصاقة تجاه القبلة، مجرد القبلة لا يجوز لك أن تبصق تجاه القبلة، إذا أردت أن تبصق فأدر وجهك إلى الشرق أو الغرب أو الجنوب، المهم أنك لا تستقبل القبلة في وجه البصاق، جهة يستقبلها المسلمون بوجوههم أنت تبصق تجاهها، هذا استخفاف بهذه الجهة. فإذا كان البصاق منهيا عنه مع طهارته وخفة أمره فكيف بالبول والغائط مع غلظ حدثه والاتفاق على نجاسته؟ إذن هذا أمر معلوم. ثم أضف إلى هذا أن ابن عمر لما أناخ راحلته، أنا والله ما ودي أطول بس لعلكم تستفيدون منها إن شاء الله، أن ابن عمر لما أناخ راحلته إنما فعله اجتهادا، فهو قول له قول صحابي، وقد أجمع العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر. فإن قلت وهل عارض ابن عمر هنا أحد؟ فأقول نعم، عارضه أبو أيوب الأنصاري، ففي حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة قال في آخره قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، هذه المراحيض وين فيه؟ في البيوت، يعني في الساتر بينهم وبين القبلة، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن قول ابن عمر معارض بقول أبي أيوب. وإن جئنا إلى مجال الترجيح بين القولين فإن قول ابن أبي أيوب عندي أرجح من قول ابن عمر. لما؟ لأن أبا أيوب بنى انحرافه هذا على قول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والقول لا يدخله الاحتمال، وأما ابن عمر فإن فعله بناه على إيش؟ فعل رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدخله الاحتمال. فإن قالوا لنا وماذا تقول في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، قالوا أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي إلى القبلة. الجواب هذا حديث منكر، ضعيف في إسناده منكر في متنه، أما في إسناده ففيه عدة ضعفاء، وأما في متنه فكيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يكرهون استقبال القبلة بفروجهم امتثالا لأمره؟ إنما كرهوا استقبال القبلة امتثالا لأمر من؟ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينكر عليهم هذه الكراهة وهو الذي أمرهم بها؟ إذن هذا منكر في متنه ضعيف في إسناده. قالوا طيب عندنا حديث آخر عند النسائي وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فنقول قد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة ثلاثة، أصحها عندي أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف. والجواب الثاني قالوا إنه من الأفعال المخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثالث قالوا إن هذه حكاية فعل لا عموم لها، فلعله كان في مكان ضيق لا يستطيع إلا على هذه الصورة، والجواب الأول يكفينا. إذن تبقى عندنا الأحاديث الناهية عن الاستقبال والاستدبار، النهي المطلق العام صريحا في أن النهي محرم مطلقا سواء في البنيان أو الصحراء. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والإمام المحدث محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، رحم الله الجميع رحمة واسعة. نعم. يعني من جملة المحرمات في باب في الخلاء أن تطيل اللبث فوق حاجتك إذا لم يكن ثمة حاجة، وهذا تحريم يعني فيه نظر لعدم وجود الدليل الدال على التحريم، لكننا نكتفي بقولنا إن هذا أقل أحواله الكراهة. لماذا؟ لأن الأدلة أمرت بستر العورة حتى ولو كان الإنسان لوحده منفردا. فإذا قضيت حاجتك وانتهى أمرك فلماذا تبقى عورتك مكشوفة وأنت لابث فوق حاجتك؟ فإذا أقل أحوال هذا الأمر أن نقول إنه مكروه أو إنه خلاف الأولى، أما أن نقول إنه حرام فإن فيه ما فيه، والله أعلم. انتبهوا لأمر، وهو أن بعض الفقهاء يعلل كراهيته طول لبثه فوق حاجته، يعلله بأنه يدمي الكبد، وهذه مسألة طبية يرجع فيها إلى الأطباء. يدمي الكبد يعني لكثرة لطول جلوسه ربما أدمى كبده، وأنا لا أعلم في ذلك الحقيقة نصا على الأطباء معلوما. فأقل أحوالها عندي والله أعلم أنها مكروهة وأنها خلاف الأولى وأنها مما لا ينبغي، يقتصر على هذا الحكم والله أعلم. يلا. هذه المسائل يجمعها قاعدة طيبة، تقول القاعدة يجوز قضاء الحاجة في كل أجزاء الأرض إلا ما استثناه النص، يجوز قضاء الحاجة في كل أجزاء الأرض إلا ما استثناه الدليل، يعني لك أن تقضي حاجتك في كل موضع إلا المواضع التي حرمها النص عليك. يقول الناظم لا تقضي حاجتك التي ترمي لها في الموضع المحذور بالبرهان. وقد دلت الأدلة على تحريم قضاء الحاجة في جمل من المواضع. قال المصنف في أولها طريق، ولا بد أن تكون الطريق طريقا مسلوكة عامرة، ليست طريقة قديمة في بيوتات قديمة قد هجرها الناس. فالطريق المسلوكة لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته، لأن للناس فيها منفعة مباحة. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الموضع الثاني قال ظل النافع. وتقييد هذا الظل بكونه نافعا يخرج الظل الذي لا ينتفع به الناس، فالظل الذي للناس فيه منفعة مباحة لا يجوز لك أن تفسد على الناس الانتفاع بالاستظلال به بقضاء حاجتك فيه. ويقاس على الظل المتشمس بزمن الشتاء. فكما أن الناس ينتفعون بالاستظلال في زمن الصيف فكذلك ينتفعون بالتشمس في زمن الشتاء. فإذا تعود الناس على التشمس في موضع معين فلا يجوز لك أن تقضي حاجتك فيه. وبرهان هذا المنع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في أو ظلهم أو ظلهم. الموضع الثالث قال وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني عليها ثمرة للأكل تقصد، وأما الشجر التي عليها ثمار لا تؤكل كالشري مثلا أو الأفل فهذه شجر يثمر ولكنها ثمار لا تؤكل. الشجرة التي ينهى عن قضاء الحاجة تحتها هي الشجرة المثمرة ثمرا يأكله الناس ينتفعون به إما هم أو بهائمهم، إما هم أو بهائمهم. فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمرة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البرازي في الموارد التي يردها الناس سواء كانت ظلا أو مياها، وعن قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل. وكل هذه الأماكن يجمعها أن للناس فيها منفعة مباحة. إذن نأخذ قاعدة تقول كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه، كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. وأما إذا كان للناس في مكان من الأمكنة منفعة ولكنها منفعة محرمة فلله در من يقضي الحاجة فيها، ما لم يكن ثمة مفسدة أعظم من المصلحة المرجو. كمكان يجتمع الناس فيه للشرك والبدعة وعبادة غير الله عز وجل، أو يجتمعون فيه لشرب الخمر ولم يتحقق ولم يمكن الإنكار عليهم إلا بمثل هذا الفعل، فلله در من يفعله. طيب، ومن الأماكن التي نص الدليل على حرمة المكان فيها أيضا المساجد، فإن للناس فيها منفعة مباحة وهي منفعة الصلاة والاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن والاعتكاف، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في المساجد. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فبال الأعرابي بال، قال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقد أجمع العلماء على حرمة قضاء الحاجة في المسجد، لكن اختلفوا هل يجوز البول في المسجد، هل يجوز البول في المسجد؟ قال بعض أهل العلم بالمنع المطلق، وقال بعضهم بالمنع المقيد، ومنهم أبو العباس قال إن بال في المسجد في قارورة وحفظها وألقاها خارجا فلا حرج عليه، ولكن سد الذريعة في مثل هذا هو المطلوب والله أعلم. اعلم رحمك الله تعالى أن الخارج يزال بأحد طريقين، إما بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر. فأما إذا أزلته بالماء فلا نطلبك عددا معينا، بل الواجب عليك في هذه الحالة أن تكافر المحل بالماء حتى تعود خشونته كما كانت وتزول عين النجاسة وجميع أوصافها من غير تحديد بعدد. فإن قلت وهل إزالته بالماء جائزة؟ فأقول نعم جائزة، وكراهة من كرهها لا وجه له، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. واضح؟ لما رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء قال انظروا هذا الذي يفعل كما تفعل المرأة، يعني أن العادة عندهم أن الرجال بالحجر وأن النساء بالماء، فهذا فعل غريب يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم قصة الرجل الذي كان من قوم موسى، وكانت شريعة موسى أن النجاسة إذا وقعت على ثوب أحدهم لو غسلها بمياه الدنيا لم تطهر، بل لابد أن يقرض هذا الموضع بالمقراض، يقصه بالمقص. قال فأنكر عليهم رجل، وهذه شريعتهم، قال فأنكر عليهم فعذب في قبره. يعني يقول انتبهوا لا تنكروا شيئا مشروعا، فإن من أنكر شيئا مشروعا فإنه يعذب في قبره. وأما إذا أردت أن تزيله بالحجر فيجوز لك أن تزيله بالحجر وبكل شيء طاهر مباح منق، كالمناديل والخشب والتراب والحصى والخرق وغير ذلك من الأمور التي تجمع هذه الشروط الثلاثة: أن تكون طاهرة غير نجسة، انتبه غير نجسة، لماذا؟ لما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة، زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار. وأنتم تعرفون أن القاعدة أن روثة وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، ولا لا؟ قال فألقاها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه رجس أو ركس. زاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها، وفي رواية ائتني بحجر. فإذا الموضع الشيء النجس لا يجوز الاستجمار به، لأن المقصود بالاستنجاء إزالة النجاسة، فكيف تزيل النجاسة بما يزيدها تلويثا وقذارة؟ الشيء الثاني أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم، والمحرم قسمان: إما محرم لحق الله وإما محرم لحق المخلوقين. أما المحرم لحق الله فكأوراق المصحف لا يجوز الاستجمار بها وهو كفر، كما يفعله السحرة وغيرهم، أو الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل أو كتب العلم، هذه لا يجوز الاستجمار بها لحق الله عز وجل. وأما المحرم لحق المخلوقين فمثاله الاستنجاء بالعظم والروث الطاهر، لا يجوز الاستجمار به لحق المخلوقين وهم الجن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بهما، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال وألا نستنجي برجيع أو عظم، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان أيضا قال وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ليس فيها رجيع، والرجيع هو روث ذي الحافر المأكول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة على فل دوابكم. فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بالعظم أو الروث الطاهر كروث الإبل أو روث الغنم أو روث البقر أو روث الحصان أو روث النعام، أي شيء يؤكل لا يجوز لك أن تستجمر بروثه لأنه طعام دواب بهائم الجن. وقاس العلماء على ذلك من باب أولى طعام الآدميين وطعام بهائمهم، لأن الله عز وجل كرم بني آدم، فالإنس أكرم وأرفع منزلة من الجن باعتبار الأصالة. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فإذا كان طعام الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام الإنس من باب أولى، وإذا كان طعام بهائم الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام بهائمنا من باب أولى. فإذا ما تطعمه البهائم لا يجوز الاستجمار به. الشرط الثالث مما تستجمر به أن يكون منقيا، أي فيه حروش أو حراشيف أو نتوء أو يكون فيه خاصية إزالة النجاسة، فلا يجوز لك أن تستجمر بحديدة لأن الحديدة ليس فيها نتوءات تزيل النجاسة، ولا أن تستجمر بنحاس، ولا أن تستجمر بذهب أو فضة، ولا أن تستجمر بزجاجة، لأن هذه الأشياء إذا مرت على النجاسة ليس ثمة حراشيف تذهب النجاسة، لكن كونك تستنجي بمناديل أو بخرق أو بخشب أو بتراب أو بحصى أو بغير أو ببلك مثلا أو جص أو غير ذلك، كل هذا يجوز الاستجمار به. فما توفرت فيه الشروط الثلاثة فيجوز الاستجمار به، وما لا فلا. مسألة: ما الحكم لو استجمر الإنسان بشيء محرم؟ الجواب: آثم والمحل طاهر. فإن قلت وهل يلزمه إعادة الاستجمار؟ فأقول لا، لزوال العلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك شرط في الاستجمار لا بد من تحقيقه أيضا، وهو الإنقاء واستيفاء ثلاث مساحات، لا بد من ثلاث مساحات مع الإنقاء في الاستجمار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان: وألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإذا لا يجوز للإنسان أن يقتصر على ما دون الثلاثة. وهذا قول الجمهور. فإن قلت: وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة، ألقى الحجرين، عفوا ألقى الروثة وأخذ الحجرين. ولذلك ذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله إلى جواز الاقتصار على الحجرين أو الحجر إذا حصل الإنقاء. فنقول هذا يرد عليه بالرواية الأخرى التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتيه بحجر، وهي عند الإمام أحمد والدارقطني بسند أو البيهقي بسند جيد، قال: ائتني بغيرها، وفي رواية: ائتني بحجر. وخير ما فسرت به السنة هي السنة، والزيادة من الثقة مقبولة عند علماء الحديث. والشرط والأمر الثاني الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بما دون الثلاث فيجب عليك أن تزيد حتى تصل إلى الثلاث، وإذا حصل الثلاث قبل الإنقاء فيجب عليك أن تزيد رابعة، فإذا حصل الإنقاء بها فيستحب لك أن تقطع على خامسة. فإذا الوتر في الاستجمار قسمان: وتر واجب لا يجوز الإخلال به، ووتر مستحب. أما الوتر الواجب فهو استيفاء ثلاث مساحات، وأما الوتر المستحب فهو ما زاد على ذلك إن انقطع على شفع، فيستحب أن يزيد على وتر. وهكذا هذا هو ملخص ما ذكره المصنف. قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. اعلموا رحمكم الله تعالى أنني بحثت كثيرا عن مسألة الجمع بين الأحجار والماء في الاستجمار في الاستنجاء، فلم أجد له دليلا صحيحا يصح الاعتماد عليه، ولا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجر والماء في حديث صحيح. ولذلك السنة الثابتة عنه أنه إذا استعمل الحجر لم يستعمل الماء، وإذا استعمل الماء لم يستعمل الحجر، فالجمع بينهما ليس هو الأفضل، لأن الأفضل إنما يقال فيه إذا كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالسنة هو الاقتصار على أحدهما. وأما إن قلت إنه أبلغ في التنظيف، فإن الموسوسين الذين يفعلون أفعالا لا تليق وهي بدعة إنما يحتجون على هذه الأفعال بأنها أكمل للتنظيف. فإن قلت: وقد ثبت بها الدليل، فنقول: لا، ليس هناك دليل. وأما حديث عائشة: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فهو حديث ضعيف، وإنما قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وأما حديث ابن عباس في قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقال: إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، فإن هذه الرواية رواية ضعيفة، والمحفوظ منها أنهم يستطيبون بالماء فقط. فإذا ليس هناك دليل يدل على استحباب الجمع بين الأحجار والماء. فالسنة أيها الإخوان الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي الاقتصار على أحدهما. واختار هذا القول محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو الحق الذي تؤيده الأدلة. قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. الإنسان إذا بال أيها الإخوان، فإن هناك بقعات حول الذكر على فوهة الذكر ينتشر لها البول، ولا لا؟ هذا انتشار عادة. لكن كون الذكر كون البول يقطر على أسفل ذكره أو على خصيتيه، هذا انتقال للنجاسة وانتشار لها على غير العادة. والإنسان إذا تغوط فإنما يتلوث ما حول فوهة الفرج فقط، وأما أن ينتقل إلى صفحتيه ويسيل على إليتيه هذا غير العادة. يقول العلماء رحمهم الله، يقول: الاستجمار يجوز إذا لم يعد الخارج موضع العادة، واضح؟ ولكن أبا العباس بن تيمية رحمه الله خالفهم في ذلك، وقوله هو القول الصحيح، وهي أن الاستجمار جائز مطلقا سواء تعدى موضع العادة أو لم يتعدى، لأنه لم يرد دليل يدل على المنع من الاستجمار إذا تجاوز الخارج موضع العادة. وحيث لا دليل فنبقى على إطلاق الأدلة وعمومها، فقول أبي العباس هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار، طبعا طيب طاهرا بحثناها ولا لا؟ نعم. منقيا واضح بحثناها أيضا. أيضا بحثناها. وهذه بحثناها أيضا. ذي شعب، يعني إذا كان الحجر كبيرا فاستجمرت أول مرة بأحد جوانبه، ثم استجمرت الثانية بأحد بالجانب الآخر، ثم استجمرت الثالثة بالجانب الثالث، أجزأ، لأن المقصود ليس ثلاثة أحجار وإنما ثلاث مسحات. نعم. وقد بينت لكم أن الوتر على قسمين. نعم. أصبر، يجب الاستنجاء لكل خارج، لأن النبي أمرنا بقطع الخارج ولا لا؟ بالماء أو بماء أو بالأحجار وما يقوم مقامها. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عدم الاستجمار من البول من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر منهما واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب على الإنسان أن لا يتساهل في مثل ذلك، وإن التساهل فيه من عادة الكفرة القذرين الذين لا يعرفون للطهارة طريقة، تجد أحدهم يبول أو يتغوط ثم يرفع سراويلاته مباشرة من غير استجمار ولا استنجاء، وهذا لأن دينهم مبني على القذارة وعدم الطهارة وعدم الترغيب في مثل ذلك. وأما شريعتنا فإنها مبنية على التطهير باطنا وظاهرا وعلى الفطرة، فإذا يجب على الإنسان أن يستجمر لكل خارج. لكن هل الاستجمار لكل خارج مطلقة؟ الجواب لا. قال إلا الريح، فالريح لا يستجمر منها إذا لم يخرج معها بلة، والريح معروفة لديكم ولا داعي إلى أن نضرب مثالا عليها. وأما حديث من استنجى من الريح فليس منا فلا يصح، لكن لا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله أن الريح لا يجب الاستجمار منها لأنها طاهرة. وكذلك يقول وكالدود الناشف أو كالحصاة الناشفة. وقد كنا في السابق ربما ازدرد الواحد منا ريالا أو نصف ريال أو قرش ثم يخرج من أسفله سليما معافى، يعني يخرج من غير بلة، فهذا لا يجب الاستجمار له. وكذلك المني لا يجب الاستجمار له لأن المني طاهر. وكذلك الولد، لو ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم لم يخرج معها دم نفاس، قد يحصل في بعض النساء بأمر الله، فإنه لا يجب عليها أن تستنجي من خروج الولد لأن الولد طاهر. فإذا الاستنجاء واجب لكل خارج إذا كان نجسا فقط، وأما الطاهرات فإنه لا يجب الاستنجاء منها. قال الشيخ يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يشرع في الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار حتى يزيل هذه الأشياء قبل أن يبدأ في الوضوء، وهذا أمر معلوم، وهذا أمر معلوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأجزى لكم الأجر المثوبة، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.